فسوف يعلمون سبحان رب السماء سبحان رب السماء وما بينهما فَسَتَعْلَمُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية بسم الله الرحمن الرحيم القسم فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما سطرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل تنالهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية والملك على أرجائه يومئذ تعرضون يومئذ تعرضون يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا فهو في عيشة Woo! بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى محروس حسن حضرتك بقول لك سلطانهم احسن يعني اقلهم بقى والذي إنه يعلم الجهر وما يخفى بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى والذي فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى ونيسرك لليسرى فذكر فذكر نفعت الذكر قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربي فصلى بل توثرون الحياة خير وأبقى بل توثرون الحياة الدنيا ولا آخرة خير كل شيء له حد اما جمال القرآن ليس له حد